علشانك استوديو توفيق هاني يا شاكيرا بدر الفراي جسيم نرمين لا لا لا لا عمري عمري من وين فارق اللي نبغيها عمري ما شاف مخدع ما بين عينيها عمري من وين يوم ورا يوم يا حياتنا ولا تموحى عزي مني داي يا رني اي رجرا نغام بعدي نشوري نوم غذيفة شميتو ديك الفات يمرقك النجا روح واك تمونب يا ويداي سور الناس هذي سامح وغشم ويا ذكور كشينا ما يصبى جبام الحب والنغنيت وشي ده سر المفتاح نظمة ترهود النمنيني غاص انتيرا وما ذي السيند يرحل روث النمرة ويقطع برياز ويدي دار افرق ويضايق قرع ماس ويتزار ادو اذيك يقل وسواس ما صور نويغ الفرق اكيد ميري نشكخ كي منية شمت النيت شواتيري مانايا زيب الدو ايتيري سمزريخ ميخ خاص عدتون وسان تعدتو خاص تيري مانايا ايثكي دغيا تخذي وبري وذا ميعجي بالحب تروح حد وشات سخيت تشي ضايع غرفرا إلي ما تهنيت ما عجبة مموني تأكد نبي وجديد ما نشتت وذايت كثي ذايد أسر سلاح تجديد وينو إذا مسيت وقع بحري خلي ذاين أنت يا مش حيقسى دتين وقات قضى أنت ثوات خصت يورينو اسنخ شكوات هنيت اتعيش تدير عذاب الغدراني تزريت اثرو ذي مطاوان الرهمومي تكسير اسنخ شا يورينو وجي تزريت اسبا مارات سباط مين يكين يعذون واني الحب النشا مزوا وجي ويش غي ستون بتخيضان النش ستو ذي مين يعذون خمسة وخميس خل عديان يخسن نشترون يا وندين غينا فك وذي سمى جادين وذا يخصت النجاح عافاك ما مينو نسيور نشادي سامح نشتخص خشام واخصغ العدو ذا ميدر قسام هنفوسين ونش تسن ذا يمسلم تسنى ذا يمسلم انت ذي الخضر يحبني وذي الخضر يقبني انش هان يا شكل